يقول المؤلف رحمه الله: أي إذا حصلت هذه الأمور الهائلة، تميز الخلق وعلم كل ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، تود لو أن بينها وبينه بينها وبينه أمدا بعيدا. وذلك أنه إذا كان يوم القيامة تكور الشمس، أي تجمع وتلف، ويخسف القمر ويلقيان في النار. إذا الشمس كورت، التكوير في أصل اللغة هو بمعنى اللف والجمع والضم، ومنه كور العمامة لأنه يجمع حول الرأس. فهنا تكوير الشمس يدور على ثلاثة معاني المفسرين: أنه يلف جرمها، أو يلف ضوءها، أو يرمى بها، وكل هذه المعاني صادقة وداخلة في الآية. فالشمس يلف جرمها وينطفئ ضوءها ويرمى بها في النار، هذا مصير الشمس سبحان الله، وكذلك القمر. قال: أي تجمع وتلف ويخسف القمر ويلقيان في النار. يلقيان في النار، هذا جاء في الحديث، أصله في صحيح البخاري. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري أخرجه في بدء الخلق، البخاري أخرج هذا الحديث في بدء الخلق في صفة الشمس والقمر، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. مكوران، إذا الشمس كورت، الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث كما ذكرت في بدء الخلق، ولم يخرجه في التفسير، في تفسير الآية، في تفسير سورة التكوير، وتعجب من ذلك الحافظ ابن كثير، قال: هذا على غير طريقته وعادته أنه يكرر الحديث. قال: يعني كان ينبغي كما ذكره في بدء الخلق أن يذكره في التفسير. قال: ما ذكره. لكن هذا الحديث ليس فيه أن الشمس والقمر يلقيان في النار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وزاد البزار ومن ذكر معه، يعني من المخرجين، في النار. الشمس والقمر مكوران يوم القيامة في النار. قال البزار: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، انتهى. قال الحافظ ابن حجر: وأخرج أبو يعلى من حديث أنس وفيه: ليراهما من عبدهما. هذا الحكمة، لماذا الشمس والقمر في النار؟ هذا الحكمة، ليراهما من عبدهما. هذا الحديث فيه زيادة وفيه قصة أيضا. الحديث رواه أبو سلمة عن أبي هريرة، والبخاري إنما أخرج منه هذه اللفظة: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، ولم يذكر هذه الزيادة في النار، وكذلك لم يذكر القصة أن أبا سلمة حدث بهذا الحديث في العراق في مجلس الحسن البصري في أيام خالد بن عبد الله القسري، لما كان خالد بن عبد الله القسري المعروف الذي قتل الجعد بن درهم الأمير المعروف، لما كان أميرا على العراق في تلك الفترة، حدث أبو سلمة ابن عبد الرحمن بهذا الحديث عن أبي هريرة، وكان الحسن جالسا، فقال الحسن منكرا عليه: وما ذنبهما؟ لما قال إنهما يلقيان في النار، قال الحسن: وما ذنبهما؟ أنكر هذا. فقال له أبو سلمة: أحدثك عن رسول الله وتقول ما ذنبهما؟ يعني هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث بهذه الزيادة أورده الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 24 و100، ولفظه: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: إسناده صحيح على شرط البخاري. إذن الشيخ رحمه الله صحح الزيادة في النار وصحح القصة، وكذلك تكلم بعد إخراجه للحديث، تكلم عن فقه الحديث بكلام جيد. لماذا الشمس والقمر في النار؟ ليس من باب العقوبة أبدا، لأن الشمس والقمر يسجدان لله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فإذا الآية الكريمة تفيد أن الكون كله يسجد لله إلا بعض بني آدم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ولم يقل والناس، لأنه في كفرة، وكثير من الناس. طيب والباقون؟ قال: حق عليه العذاب. الشاهد الآية الكريمة أن الشمس والقمر يسجدان لله، ولذلك جاء في حديث صحيح في الصحيح أن الشمس إذا غربت إلى أين تذهب؟ تسجد تحت العرش لله سبحانه وتعالى. إذن الشمس والقمر يسجدان لله، طب لماذا في النار؟ ليس من باب العقوبة، وإنما كما جاء في الحديث، وهذا الذي صدره الشيخ الألباني ورجحه، جاء في الحديث قال: ليراهما من عبدهما إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. طيب عيسى وأمه، المشركون لما سمعوا هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قالوا: طيب عيسى عبد ومريم أيضا عبدت، فهل هم في النار؟ شبهة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم فزع الأكبر. الله سبحانه وتعالى: الذين سبقت لهم الحسنى من الله عز وجل مبعدون عن النار. كيف عيسى في النار ومريم في النار؟ ولقد جاء في بعض الآثار أن الشمس والقمر في النار ليراهما من عبدهما، ولو أن عيسى وأمه رضيا بعبادتهما لكانت النار، ولكنهما لم يرضيا. ولذلك كثير كما تعلمون من الصالحين يعبد، أليس كذلك؟ الآن القبور هذه في المساجد مع الأسف الشديد يذبح لها ويطاف حولها وتقدم لها النذور وتدعى من دون الله عز وجل، ويقال لأصحابها مدد مدد إلى آخره. فهؤلاء المقبورون من الصالحين وحتى من الأنبياء، هل يرضون بهذه العبادة؟ ما يرضون بها أبدا، ما يرضون بهذه العبادة. لذلك نقول عنهم: أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. ولكن من رضي بالعبادة هذا الذي يكون مع من عبده في جهنم والعياذ بالله. فالمقصود هنا أن الشمس والقمر رميهم في النار ليس من باب العقوبة، وإنما عبرة وعظة. والنار يا إخواننا فيها ملائكة، أليس كذلك؟ النار ليس كل من فيها من الكفرة والفجرة والمنافقين والعصاة، فيها من مخلوقات الله الأخرى، فيها حجارة وفيها ملائكة موكلون بتعذيب أهلها والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: أي تجمع وتلف ويخسف القمر ويلقيان في النار، وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت وتناثرت من أفلاكها، انكدرت كما قال الشيخ تناثرت، لأن الانكدار في اللغة الانصباب، وقال انكدر الطائر إذا انقض وسقط، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى وإذا الكواكب انتثرت، إن الكواكب في مواضعها في السماء بنظام محكم دقيق، والله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها على هذا النظام، ولكن يوم القيامة هذا النظام يختلف، تتناثر تتساقط، سبحان الله منظر مهيب. ولذلك جاء في بعض الآثار أن الناس يوم القيامة يرون هذه الكواكب وهذه النجوم تتساقط على الأرض، نعوذ بالله. وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت وتناثرت من أفلاكها، وإذا الجبال سيرت، وإذا الجبال سيرت أي سارت كثيبا مهيلا ثم سارت كالعهن المنفوش، ثم تغيرت وصارت هباء منبثة وأزيلت عن أماكنها. الشيخ هنا فسر وإذا الجبال سيرت بأحوال الجبال، ولكن نحتاج إلى تفصيل دقيق، يعني وإذا الجبال سيرت هذا كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة النبأ وسيرت الجبال فكانت سرابا. الشوكاني رحمه الله في تفسيره في سورة النبأ ذكر تفصيلا دقيقا لأحوال الجبال، يقول رحمه الله وقد ذكر سبحانه أحوال الجبال بوجوه مختلفة، يعني أحوال الجبال يوم القيامة، وقد ذكر سبحانه أحوال الجبال بوجوه مختلفة، ولكن الجمع بينها أن نقول أول أحوالها الاندكاك، وهو قوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وثاني أحوالها أن تصير كالعهن المنفوش، والعهن في اللغة هو القطن، أن تصير كالعهن المنفوش كما في قوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وثالث أحوالها أن تصير كالهباء، وهو قوله وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. إذن تدك ثم تكون كالعجل المنفوش ثم تتحول إلى هباء منبثا. ورابع أحوالها أن تنسف وتحملها الرياح كما في قوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ويمكن أن تدخل هذه الحالة الرابعة في الحالة الثالثة، لأنه قال تنسف وتحملها الرياح، إذا حملتها الرياح ما معنى ذلك؟ أنها أصبحت هباء منبثة. قال وخامس أحوالها أن تصير سرابا أي لا شيء كما في هذه الآية وسيرت الجبال فكانت سرابا، وكما في هذه الآية التي معنا الآن في سورة التكوير وإذا الجبال سيرت. ولو وقف الآدمي على جبل من هذه الجبال أو على سلسلة من هذه الجبال وتذكر أنها تكون يوم القيامة كالهباء المنثور وأنها تكون كالسراب. قال رحمه الله وإذا العشار عطلت، العشار جمع عشراء، والعشراء هي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر، وتسمى عشراء حتى بعد وضع الحمل، وهي من أنفس الأموال عند العرب في ذلك الوقت، من أنفس الأموال هذه العشار، يقول وإذا العشار عطلت، أي عطل الناس يومئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لها ويراعونها في جميع الأوقات، فجاءهم ما يذهلهم عنها. عطلت يعني أهملت، ما أحد يلتفت لها سبحان الله، وهم يتقاتلون عليها. أما يوم القيامة ما أحد يلتفت إليها، لأنه كما قال الشيخ جاءهم ما يذهلهم. فنبه بالعشار، يقول فنبه بالعشار وهي النوق التي تتبعها أولادها، وهي أنفس أموال العرب، إذ ذاك عندهم على ما هو في معناها من كل نفيس. وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت ليوم القيامة ليقتص الله من بعضها لبعض، ويري العباد كمال عدله، حتى إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، الجماء التي لا قرن لها، ثم يقال لها كوني ترابا. وهذا من كمال عدل الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، أو حبة من خردل، حتى إن الشاة القرناء هذه تنطح الجماء في الدنيا وتلك ما تستطيع، فالله سبحانه وتعالى يقتص لها يوم القيامة. ولا يقال هنا إن هذه غير مكلفة، نعم غير مكلفة، ولكن هذا من كمال عدل الله، من كمال عدل الله سبحانه وتعالى أنه يقتص لهذه من هذه. وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله كذلك في السلسلة الصحيحة، اقتصاص الشاة، الاقتصاص من الشاة القرناء للشاة الجماء، برقم 66900 ألف. يقول هنا المعلق عندي هنا، هو تنبيه بين قوسين، يقول وقد أورده الشيخ ناصر الألباني، فأنا أظن هذا المعلق ليس من السلفيين، لأن غير السلفيين إذا ذكروا الألباني ماذا يقولون؟ ناصر، ما يقول ناصر الدين، يبخلون عليه حتى باللقب هذا، والله إنه ناصر الدين وإن رغمت أنوفهم، ناصر الدين لقبا ووصفا رحمة الله عليه، بس ما يقولون ناصر الدين، يقول ناصر الألباني، هكذا يقول أبو غدة وأشكاله، مع أنه الكتاب الذي في يدي طبعا دار ابن الجوزي وعني به صاحب المكتبة، فهؤلاء أصحاب المكاتب هؤلاء، يعني هذا بين قوسين ليس من التفسير، أنا بس أنبه أصحاب المكاتب هؤلاء ودور النشر، يأتون بعض الناس من الشام أو مصر أو بعض خريجي الجامعات الشرعية، فيعطونهم الكتب هذه يعلقون عليها ويخرجون أحاديثها ويهتمون بها، ثم يأخذ على ذلك أجرة راتبا، ويخرج الكتاب عليه اسم من؟ اسم صاحب المكتبة، وصاحب المكتبة هذا ليس طالب علم وليس له شيء من هذه التعليقات هذه التخريجات. ماذا يسمى هذا؟ ها؟ إذا لم يكن هذا كذب وتزوير فما أدري ما هو الكذب والتزوير، الله المستعان. يعني حتى هذه الملاحظة، شوف صاحب المكتبة ما لاحظ هذه الملاحظة، الألباني رحمه الله ما يقال عن ناصر الألباني، إنما يقول عنه هذه العبارة أعداؤه وخصومه، خصوم السنة. أما السلفيون يقولون الشيخ الألباني، الشيخ ناصر الدين الألباني، هكذا هذا اسمه سبحان الله العظيم، والله المستعان. هذه ملاحظة. قال الشيخ رحمه الله وإذا البحار سجرت، أي أوقدت فصارت على عظمها نارا تتوقد. ما عظمه من منظر، هذه البحار تتحول إلى نار، الجبال تنسف، والنجوم تتساقط والبحار تتحول إلى نيران عظيمة ما أهولها من مناظر وما أعظمها من أحوال. نسأل الله العافية. قال: وإذا النفوس زوجت أي قرن كل صاحب عمل مع نظيره. زوجت أي شكل كل صاحب عمل مع نظيره، فجميع الأبرار مع الأبرار، فجمع الأبرار مع الأبرار، والفجار مع الفجار. وزوج المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين، وهذا كقوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشكالهم من الكفر والفجر والمنافقين. ولذلك يجمعون على زمر ثم يساق بهم إلى النار. وأما الأبرار يجمعون على زمر ويساق بهم إلى الجنة. وإذا الموءودة سئلت، قال الشيخ: وهي التي كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية الفقر. قوله إلا خشية الفقر أو كراهية البنات، يعني هناك أسباب للوعد، منهم من كان يئد ابنته من أجل الفقر، خشية الفقر، ومنهم من كان يفعل ذلك كراهية البنات، يكرهون البنات أو يكرهون الاسترقاق والعار. وسؤالها الموؤودة هي التي تسأل، سبحان الله. قال العلماء: سؤالها ليكون ذلك تهديدا لقاتلها، تهديدا لقاتلها. يقول ابن كثير: فإذا سئل المظلوم فما ظنك بالظالم. نعوذ بالله، إذا كان المظلوم يسأل إذن كيف يكون حال الظالم؟ قال الشيخ رحمه الله: بأي ذنب قتلت؟ ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب، ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع لقاتلها، وفيه تهديد. وإذا الصحف المشتملة على ما عمله العاملون من خير وشر نشرت وفرقت على أهلها، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. وإذا الصحف نشرت، أهل اليمين أخذوا كتبهم وأهل الشمال أخذوا كتبهم، نعوذ بالله. وإذا السماء قشطت، وإذا السماء كشطت أي أزيلت، كما قال تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. والكشط بمعنى القلع، كما قال الزجاج: قلعت كما يقلع السقف. لا إله إلا الله. وإذا الجحيم سعرت أي أوقد عليها فاستعرت والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك. وإذا الجنة أزلفت أي قربت للمتقين، علمت نفس أي كل نفس لإتيانها في سياق الشرط، علمت نفس، وهذا كلمة نفس هي نكرة في سياق الشرط، ولذلك قال الشيخ: كل نفس، يعني هذا يعم جميع النفوس المؤمنة والكافرة، أي كل نفس لإتيانها في سياق الشرط ما أحضرت، أي ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتها، كما قال تعالى: وجدوا ما عملوا حاضرا. قال الشيخ رحمه الله: وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب وتشتد من أجلها الكروب وترتعد الفرائص وتعم المخاوف وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم. ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سورة إذا الشمس كورت. وهذا المعنى تقدم في الحديث المرفوع عن أبي هريرة رضي الله عنه كما سبق عند الترمذي وعند أحمد في المسند. قال الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هنا تنبيه في النحو: إذا الشمس كورت. الشمس رفعها على أنها فاعل أو على أنها مبتدأ، فعلى رأي البصريين هي فاعل لفعل مقدر يفسره ما بعده. إذا الشمس كورت. وأما على رأي الكوفيين والأخفش أنها مبتدأ. هذه فائدة في النحو قبل أن ننتقل للمقطع الثاني من السورة. قال المؤلف رحمه الله: أقسم تعالى بالخنس. قال: والخنس وهي الكواكب التي تخنس، أي تتأخر عن سير الكواكب المعتاد. ينخنس بمعنى رجع، فالخنس هي النجوم الرواجع. طب كيف ترجع؟ تخنس ترجع تتأخر. يقول الشيخ: أي تتأخر عن سيرها عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق، وهي النجوم السبعة: السيارة، الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطارد. فهذه السبعة لها سيران: سير إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك، قال مع باقي الكواكب والأفلاك في نسخة، مع سائر الكواكب والفلك، وهنا قال الأفلاك. قال: وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة دون غيرها، لذلك سميت خنس لأن لها سير معاكس. قال: فأقسم الله بها في حال خنوسها أي تأخرها، وفي حال جريانها، وفي حال كنوسها أي استتارها بالنهار. إذن يقول ربنا سبحانه وتعالى: الخنس الجوار الكنس. الجوار هذه واضحة لأنها هذه الكواكب والنجوم تجري، وأما الكنس يعني التي تختفي في النهار، هذا معنى كنوستها استتارها واختفاؤها في النهار. أما الخنس فهنا فسرها بأنها ترجع وتتأخر، وفسر ذلك بهذه الكواكب السبعة. لكن هناك تفسير آخر ولعله الراجح، أن المراد بالخنس الكواكب كلها. لذلك يقول الزمخشري في تفسير الخنس، يقول: بينا ترى النجم في آخر البرج إذ كر راجعا إلى أوله. هذا معنى الخنس. طبعا علم النجوم يحتاج إلى دراسة وتعمق، وعلم النجوم أيضا والمعرفة بالأفلاك والكواكب كانت العرب عندها شيء في ذلك، فالله سبحانه وتعالى أقسم لهم بشيء يعرفونه وهم أهل علم ومعرفة به. ما معنى أن هذه الكواكب أنها خنس وأنها جارية وأنها كنس؟ وهذه الأحوال، أحوال الكواكب هذه، هذه إمارة ودلالة على عظم خلق الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أقسم لهم بشيء عظيم. فلا أقسم بالخنس والجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. الليل إذا عسعس، كلمة عسعس هذه بمعنى أدبر وبمعنى أقبل. اختار ابن جرير هنا الإدبار، والليل إذا عسعس يعني إذا أدبر، ورجح هذا الاختيار بأنه قال والصبح إذا تنفس. الصبح إذا تنفس يعني إذا انشق نوره وانبثق ضوءه. فقال إن الله عز وجل أقسم بحال بعد حال، أقسم بالليل إذا أدبر وأقسم بعده بالصبح إذا أقبل. أما الحافظ ابن كثير رحمه الله فهنا أقسم، فرجح أن العسعس هنا يعني الإقبال، وقال إنه يقول ابن كثير وهو أنسب، والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل، يقول أنسب كأنه أقسم سبحانه، يقول ابن كثير كأنه أقسم سبحانه بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق. وقال ابن كثير أيضا، وقال كثير من علماء الأصول إن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما والله أعلم. لأن الكلمة هذه أصلها من المتضادات، تستعمل في الشيء وضده، في الشيء ونقيضه. والليل إذا عسعس على رأي الحافظ ابن كثير إذا أقبل في ظلمته، والصبح إذا تنفس على رأي ابن كثير إذا أقبل في إشراقه وضيائه. أنسب ولا ما أنسب؟ الله سبحانه وتعالى أقسم بالليل إذا أقبل بظلمته، وأقسم بالنهار إذا أقبل بضيائه وإشراقه، هكذا يقول أنسب. أما ابن جرير الطبري رحمه الله قال لا، أقسم بالليل إذا أدبر. والواقع أن إقبال الليل آية وإدبار الليل آية، سبحان الله لو تأمل العبد. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. المراد بالرسول هنا هو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ والليل إذا عسعس أي أقبل، يقول الشيخ والليل إذا عسعس أي أقبل وقيل أدبر. أقبل هذا اختيار لرأي من؟ ابن كثير. وقيل أدبر هذا ترجيح من؟ ابن جرير. قال والنهار إذا تنفس أي بدت علائم الصبح وانشق النور شيئا فشيئا حتى يستكمل وتطلع الشمس. وهذه آيات عظام أقسم الله عليها لقوة سند القرآن وجلالته وحفظه من كل شيطان رجيم. فقال إنه لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام نزل به من الله تعالى، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وصفه الله بالكريم بكرم أخلاقه وكثرة خصاله الحميدة، فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه. والحافظ ابن كثير يعني عظم هذا، قال شيء عظيم أن الله سبحانه وتعالى يزكي جبريل بهذه التزكية، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. شو التزكية العظيمة كده؟ فكيف تكذبون بالقرآن وكيف تطعنون في القرآن والملك الذي جاء به هذه صفته؟ رسول كريم ذي قوة قال على ما أمره، على ما أمره الله به ومن قوته، قال الشيخ ومن قوته أنه قال بديار قوم لوط بهم فأهلكهم، لأنه رفع ديار قوم لوط يقال بجناح واحد وهو له 600 جناح، جاء إلى أمة عظيمة في الأرض اقتلعها من الأرض ورفعها إلى السماء ثم قلبها. عند ذي العرش أي جبريل مقرب عند الله له منزلة رفيعة وخصيصة من الله اختصه بها. مكين أي له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلها. ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، وذي العرش هو الله عز وجل. مطاع ثم أمين، مطاع أي جبريل مطاع في الملأ الأعلى لأنه من الملائكة المقربين، نافذ فيهم أمره، نافذ فيهم أمره، مطاع رأي، مطاع ثم، وثم اسم إشارة إلى الشيء البعيد، والمراد بثم هنا يعني في الملأ الأعلى عند الملائكة. فجبريل بين الملائكة مطاع ونافذ أمره لمكانته وجلالته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. قال أمين أي ذو أمانة وقيام بما أمر به، لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى ما حد له. وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله تعالى، فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة. والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل. قال الشيخ رحمه الله ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن، الرسول الملكي هو جبريل، كلمة الملكي نسبة إلى الملائكة. ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن ذكر فضل الرسول البشري، ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن ودعا إليه الناس، فقال وما صاحبكم وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمجنون، كما يقوله أعداؤه المكذبون برسالته المتقولون عليه من الأقوال التي يريدون أن يطفئوا بها ما جاء به، بل هو أكمل الناس عقلا وأجزلهم رأيا وأصدقهم لهجة. وتعمل في كلمة صاحبكم يا سبحان الله، يعني هذا الذي تعرفون هذا ليس غريبا عنكم، لم يأتكم هذا من بلاد بعيدة، هذا صاحبكم نشأ في بلدكم. يقول بعض المفسرين، هذه في نسخة في باء، يقول أن يطفئوا بها ما جاء ما شاءوا وما وقدروا عليه. لا، هذه في نسخة تحت في الحواشي. قوله وما صاحبكم، يقول بعض المفسرين، يقول هذا تكذيب لهم بألطف وجه، تكذيب لهم بألطف وجه في قولهم إنه مجنون. إن الله سبحانه وتعالى قال ما صاحبكم، كلمة صاحبكم تكذيب لقولهم بأنه مجنون، يقول تكذيب لهم بألطف وجه، إذ هو إيماء إلى أنه نشأ بين أظهركم من ابتداء أمره إلى الآن. إلى الآن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل عليه القرآن وعمره 40 سنة، فقد بقي فيكم 40 سنة ما تعرفونه، تتهمونه بالكذب أو بالجنون، وقد بقي فيكم 40 سنة. قال: إذ هو إيماء إلى أنه نشأ بين أظهركم من ابتداء أمره إلى الآن، فأنتم أعرف به وبأنه أتم الخلق عقلا وأرجحهم نبلا وأكملهم وأصفاهم ذهنا، فلا يسند له الجنون إلا من هو مركب من الحمق والجنون. الذي يقول عنه المجنون هو المجنون في الحقيقة، هو الأحمق المجنون. قال: ولله در البحتري في قوله: إذا محاسني التي أدل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر. إذا كانت المحاسن التي عندي، يقول الشاعر، هي ذنوبي عندك، فكيف أعتذر منها؟ وهذا البيت يعني هو هذا البيت يصف حالنا مع المخالفين حقيقة، من التكفيريين والحزبيين وحتى من المبتدعة، لأن محاسن أهل السنة والسلفيين التمسك بالسنة والسمع والطاعة، ليس كذلك، والتمسك بالأثر، هذه عند المخالفين ذنوب. كون السلفي مثلا يأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر وينهى عن التكفير وينهى عن الخروج، هذه عندهم ذنوب، فكيف نعتذر منها؟ إذا كانت المحاسن عندهم ذنوب، كيف نعتذر منها؟ إذا كان التحذير من المبتدعة والتحذير من الأفكار المنحرفة والتحذير من المناهج الضالة والتحذير من الجماعات كذلك المخالفة للسنة، هذا التحذير عندهم يعتبر غيبة ونميمة وكلاما في الناس. هذا التحذير والنصيحة للمسلمين وللشباب يظنونهم أنه غيبة وأنه كلام في الناس وأنه كلام في العلماء كما يقولون، وذنوب عندهم وهي محاسن، كما قال أحمد لأبي تراب النخشبي لما قال له: يا شيخ لا تغتبي العلماء، لما كان أحمد يتكلم في جرح التعديل، ماذا قال له أحمد؟ قال له: ويحك، ليس هذا غيبة، هذا نصيحة. فالكلام في الرواة عند أحمد نصيحة وعند أبي تراب غيبة. فإذا كانت حسنات السلفيين ومحاسنهم ذنوبا ومعاصي عند المخالفين للسنة وللسلفية، فكيف يكون الوفاق وكيف نعتذر؟ إذا محاسني التي أدل بها كانت ذنوبا أو كانت ذنوبي، فقل لي كيف أعتذر. والله المستعان. طيب، نقف عند قولي هنا: وما صاحبكم بمجنون، عند تفسير هذه الآية الكريمة، ثم نتابع إن شاء الله في الدرس القادم من قوله: ولقد رآه بالأفق المبين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.